السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا يا خير؟ بخير إن شاء الله. الحمد لله. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم كل خير. الإخوة هنا يقرؤون لكم السلام يا شيخنا. عليكم السلام والله يحفظ الجميع. آمين. الله يكرمكم يا شيخنا. طيب نود أن تتحفونا بكلمة جزاكم الله خيرا. تفضلوا جزاكم الله خيرا. تدري وش الوقت عندنا الآن؟ عندكم 2:30 ظهرا. قبل صلاة العصر يعني. لا بس ما تيسر يا شيخ، جزاك الله خير. حياكم الله. الله يحفظكم. تفضل. هذه انتفع الصوت. نعم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالوقت قصير، ولكن المطلوب هو التزاور ولو كان عبر الهاتف، وكذلك شيء من التذاكر والتعاون على طاعة الله عز وجل بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والكلمة التي أرجو الله عز وجل أن أنفع نفسي وإخواني بها تدور على معنى قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والمعنى المذكور في هذه الآية أن الله عز وجل يدفع عن عبده الشر ويقيه الضر. وأيضا من أدلة أخرى تتضمن كفايته ورزقه وإعانته وتوفيقه، وهذا مبني على صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من التجأ إلى الله عز وجل كفاه وأكرمه وأعطاه. ونذكر بعض النماذج من ذلك بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله سبحانه عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام حين قال: أعوذ بك ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال الله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وكان من بركات هذه الاستعاذة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سلم بسلام منا ونجاه ومن معه من الغرق وجعله في البركات عليه والبركات على كل من كان معه ممن استجاب له. ومن لم يستجب له فإن الله عز وجل أغرقه من الآيات حين قال لابنه يا بني كن معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى الجبل يعصمني ما قال لا عاصم اليوم أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المورثين. وشاهدنا من الآية أن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام حين التجأ إلى ربه وقاه وكفاه وأكرمه وأعطاه ومن غير ذلك أم مريم عليها السلام لما ولدت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى وقبل ذلك رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما استعاذت من الشيطان الرجيم وأعاذتها من الشيطان الرجيم بالله سبحانه وتعالى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعاذها الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وهذه من عظام عظيم فوائد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أكرمها الله بعديد من الكرامات أنه تقبلها وأنه أنبتها نباتا حسنا وأنه جعل من يكفلها وهو زكريا عليه الصلاة والسلام وأيضا أكرم الله كفيلها أكرم الله من كفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهذه لمحة عظيمة إلى وقاية الله سبحانه وتعالى ووقايته وهكذا إلى إكرامه لمن التجأ إليه كما هو هدي الأنبياء والصالحين. ذاك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فنجاه الله وكفاه الله سبحانه وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين فصرف الله عز وجل عنه السوء وصرف الله عنه الفحشاء وابتلاه ليرفعه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه من الملك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فكانت البلوى ليفعه واما استعاذته فان الله استجاب له استعاذته ولجوء اليه ونجاه ومن مكائد جميع من نكر بعد ذلك جميع النسوه قال ما خطبك النسوه الذي اجتمعنا عنده وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا الا ملك كريم ومع ذلك كل هذه النكائر كل هذه المعامرة يخرج منها بسلام ونجاة من الله سبحانه وتعالى نجاة من أولئك أهل الفتن والشاهد من ذلك أن من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى قبله ونجاه وأكرمه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال الله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله دعاهم وطلب منهم أن استجيبوا له إني لكم رسول أمين أي مؤتمنا من الله سبحانه وتعالى إبلاغكم وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عبت بربي وربكم أن ترجعون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاستجاب الله سبحانه وتعالى لا سيما واستعاذ به وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، أي يحصل منكم أذى. وما اكتفوا بما بردهم عليه وآذوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فكان جزاء الله سبحانه وتعالى لهم بالغرق أهلكهم. ويقى نبيه وجعل البحر ينطلق له ويمشي على أرض يبس ونظر بأسك الباطلك، فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين دين موسى معهم الآية. والصاعد من ذلك أن الله نجاه، إني عدت بربي وربكم أن ترجوه. لما استعاذ بالله سبحانه وتعالى كفاه الله، أليس الله بكاف عبده؟ فيا أيها العبد، يا أيها الداعي إلى الله وطالب العلم وسائر المسلمين، إنما يتعلق باللجوء إلى الله عز وجل استحضارا لمثل هذه الأدلة، أليس الله بكاف عبده؟ وهكذا كقول الله صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاسبق اللجوء إلى الله عز وجل في حالة فقرك وفي حالة جهلك، والتخلص من جهلك بطلب العلم، وسبق اللجوء إلى الله عز وجل والطرق وحسن النية وحسن القصد، وفي سفرك وحضرك وفي عدوك اتقاء عدوك الظاهر والباطن. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهكذا أمر: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لما كانت المكائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، من أعداء الله، من الشيطان والمشركين والكفرة والملحدين وغير ذلك، الله نجاه ووقاه وأمره أن يكون عظيم الثقة به، وقد كان كذلك. بل إن الإنسان بحاجة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى من بعض جوارحه ومن شرورها، كما ثبت من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر كمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر منيني. هذه من نعم الله على العبد، لكن إذا ابتلي الإنسان بشرورها انصرفت إلى المعاصي وانصرفت إلى المساوئ، لسانه قد يفتن بها ويفتن بها، وسمعه أيضا قد يسمع به ما حرم الله، وبصره قد ينظر به ما حرم الله. فإذا وقاه الله عز وجل وقى العبد شر هذه الجوارح، سلم العبد من شرها وصارت نعما. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي، وقال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد عادنته بالحرب. وذكر: كنت سمعه الذي يسمع به، أي من تقرب إلى الله عز وجل أن العبد يتقرب إلي بالله حتى أحببت، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها الحديث. قال أهل العلم أنه يجعل هذه الجوارح نعما على ذلك العبد، مسددة موفقة سليمة من الوقيعة في المعاصي، فيكون آمنا من شرورها بإذن الله سبحانه وتعالى برجعه إلى الله سبحانه واستقامته على شرعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، وفي حديث آخر: أعوذ بك من شر ما عملت وبشر ما لم أعمل. وهكذا من الأدلة الكثيرة في هذا المعنى التي تدل على مزيد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق النية والإخلاص والإقبال على الله. وهذا هو الدين، هذا هو الدين. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله حنفاء أي مقبلون على الله، لاجئون إلى الله، فارون إلى الله، مستعينون بالله. وهكذا من معاني حنفاء الإقبال على الله، المعرض عما سواه. هذه المحة لما أنصح به نفسي وإخواني السامعين باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان الداعي إلى الله عز وجل يلجأ إلى الله في أمور دعوته، ويلجأ إلى الله في إصلاح نفسه وذاته، ويلجأ إلى الله في إصلاح شأنه، وهكذا سائر المسلمين، فاروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى ويدفع عنا وعنكم فتن ما ظهر منها وبطن، ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وصدق اللجوء والثقة بالله والتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا ليس بمحصور في جانب دون آخر، بل هو في سائر شؤون الحياة والدعوة والعلم والطرق، وهكذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وصلاح النية وصلاح الطوية وصلاح الحال وصلاح الأولاد وصلاح البنيء، كذلك أيضا الأهل والمال وكل ما هو من شأن العبد يتضمنه هذا المعنى، يتضمنه طلب كفاية من الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الآن. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله تعالى. السلام. الشيخ محمد عندكم؟ محمد من؟ الشيخ محمد معنا؟ هو موجود هنا؟ لا سافر؟ يسلم عليه بارك الله ويسلم على اخواننا اصحاب المراكز هناك. هو في منطقة أخرى. يسلم على اخواننا اصحاب المراكز هناك حفظهم الله وعلى سائر طلاب العلم. طيب حاضر يا شيخنا الله يكرمكم جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يوفقكم وينصح إخواننا بالإقبال على العلم والاستفادة منكم ومن الشيخ محمد ومن سائر إخواني وأصحاب المراكز العلمية السلفية. الله ينفع بالجميع. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah telah kita dengarkan semua nasihat yang ringkas dan padat dari Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, yang intinya belum mengatakan dengan sempitnya waktu yang ada, akan tapi perkara yang dituntut adalah untuk saling ziarah menziarahi walaupun hanya sekedar dengan telepon. Dan juga yang dituntut dari kita semua untuk saling memberi nasihat dan saling ta'awun di atas ketaatan, saling ta'awun di atas dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Pokok pembahasan yang disampaikan oleh Syekhina Yahya Hafizahullah Ta'ala yaitu tentang makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaysallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadina min duni. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menegaskan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi hambanya, dan mereka itu yaitu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala akan menakut-nakutimu dengan apa-apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan padanya bahwasanya Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya, dialah yang menjaga hambanya, dialah yang memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sedangkan orang-orang kufar, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan syaitan dan yang lainnya, senantiasa berusaha untuk menimbulkan ketakutan pada diri orang-orang yang beriman agar mereka takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya siapa saja yang kembali kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Alaysallahu bikafin abdah. Dan begitu banyak contoh-contoh dalam Al-Quran dari orang-orang terdahulu baik itu para anbiya maupun orang-orang saleh, ketika mereka kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi mereka. Lihatlah Ibunda Maryam ketika di awal mengandungnya, dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan apa-apa yang dikandungnya. Maka ketika melahirkan, Allah subhanahu wa ta'ala pun jaga Maryam, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jaga orang yang memberikan pemeliharaan kepadanya. Demikian pula kisah Yusuf alaihi salam, ketika dia meminta perlindungan kepada Allah dan senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan semua ibadah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dan jaga dia dari berbagai makar dan tipu daya. Kita telah mengetahui semua bagaimana makar yang dilancarkan oleh wanita dari istri penguasa pada zaman itu untuk merayu Yusuf alaihi salam. Akan tapi dengan kembalinya dia kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihi salam kejelekan dan perbuatan keji. Apa sebabnya? Karena sungguhnya dia itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Sungguh pemeliharaan Allah dan pertolongan serta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat agung, yang hendaknya senantiasa kita meminta kepadanya. Tidaklah seseorang selamat dari berbagai macam tipu daya musuh kecuali itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam ketika dia berdakwah menghadapi musuh yang besar, Fir'aun beserta bala tentaranya, dan dia meminta perlindungan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Ketika dia mengatakan, wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, sungguhnya aku meminta perlindungan kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian semua dari perbuatan yang akan kalian lakukan kepadaku. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Musa beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun, walaupun saat itu secara nalar tidaklah mungkin terjadi. Ketika mereka terpepet di pinggir pantai, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan keagungannya sehingga lautan itu bisa terbelah dan Musa beserta Bani Israel bisa berjalan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini semuanya adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan darinya kepada hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah azza wa jalla. Demikian pula Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para anbiya senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menunjukkan hal itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah para sahabat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika dikatakan kepada para sahabat, sungguhnya manusia telah berkumpul, telah bersatu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak gentar. Mereka berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami, dan dialah yang akan mencukupkan kami dari segala mara bahaya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Dalam kedua surat yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kejelekan. Tatkala begitu banyak makar-makar dan begitu banyak musuh-musuh yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam arah, baik itu dari syaitan, baik itu dari orang-orang kufar maupun orang-orang munafik. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kembali kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkannya dan memelihara beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hendaknya yang kita contoh agar kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi dan cukupi, maka sungguh dia adalah orang yang selamat dan beruntung. Akan terlindung matanya, akan terlindung penglihatannya, penglihatan, pendengaran dan hatinya dari keburukan-keburukan. Dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, bagaimana beliau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar matanya terlindungi dari kejelekan-kejelekan, demikian pula pendengaran dan hatinya. Demikian pula minta perlindungan dari kejelekan amalan-amalan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan apa-apa yang aku lakukan dan dari kejelekan apa-apa yang aku tidak ketahui. Oleh karena itulah intinya hendaknya kita senantiasa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya. Inilah hakikat agama kita, dengan mengikhlaskan semua peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah tersebut, mengikhlaskan agama tersebut semata-mata untuk Allah azza wa jal. Kemudian Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala di akhir nasihat beliau mewasiatkan kepada kita semua agar kembali kepada Allah, agar senantiasa menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Karena sungguh siapa saja yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandarannya, siapa saja yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah azza wa jal telah menjanjikan yang demikian. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan mencukupinya. Ini ringkasan dari sebagian apa yang disampaikan oleh Syekh Yahya hafizahullah ta'ala. Dan sebagaimana dikatakan, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Apa-apa yang tidak mungkin dicapai keseluruhannya, karena begitu banyak dalam nasihat-nasihat beliau dalil-dalil yang disampaikan tadi, akan tetapi ini hanyalah sekedar ringkasan dari sebagian yang beliau sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل علينا أن استمعنا لكلمة مختصرة طيبة نافعة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجير رحمه الله تعالى من مكة المكرمة، فجزاه الله خيرا لتلبيته لطلب إخوانه في هذا المركز المبارك إن شاء الله تعالى، وحيث أدلى بتلك النصيحة الطيبة النافعة التي سمعتموها وترجمت، فالحمد لله. وهذه أسئلة إن شاء الله تعالى نلقيها لما تبقى من الوقت حول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا أبو عبد السلام حفظه الله تعالى mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada kita semua untuk bersyukur kepadanya atas keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kita bisa mendengarkan nasihat dan bimbingan yang begitu bagus dan bermanfaat untuk kita semua dari Syekhina Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan. هذه السائلة تقول: المرأة تصلي ثم بعد ذلك تمر أمامها المرأة الأخرى، هل تبطل صلاتها؟ يعني هذا هو السؤال. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan seorang wanita yang sholat kemudian lewat di depannya wanita yang lain, apakah hal ini membatalkan sholatnya? Al-jawab as-sahih mutlalah al-ilm anna al-mar'ah idha marrat wa amana al-mar'ah aw al-rajul taqta' as-salah mar'ah al-haid ay al-balig إذا مرت أمام الرجل أو المرأة التي هي مثلها تقطع صلاتها، وينبغي على المرأة أن تقطع صلاتها، وينبغي على المرأة أن يعني المرأة التي تصلي ينبغي لها أن تستأنف الصلاة من جديد. طيب بارك الله فيكم. لعموم الحديث تقطع صلاة الرجل المرأة حائض و الحمار والكلب الأسود، الشاهد المرأة الحائض، فالمرأة إذا بلغت كانت بالغة يعني جاءها الحيض، ليس المقصود أنها حائض يعني في وقت الدورة، لا، المقصود بالحائض هنا يعني أنها قد ظهر عليها علامة من علامات الولادة وهي الحيض، وهي ليش الحائض. فإذا مرت أمام الرجل أو أمام المرأة تقطع الصلاة المرأة التي تصلي، وهذا القول رجحته النظرة الدائمة، وهكذا الشيخ الثيمين الشيخ الألباني وغير هؤلاء من أهل العلم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء جمد على ظاهر النص أن تقطع صلاة الرجل المرأة، يعني قال الرجل، ما قال تقطع صلاة المرأة المرأة الحائض، لا، قال الرجل. هذا جمود ليس في محله، طيب، لأنه ما ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء، والعكس بالعكس، ما لم يأتي دليل يخص أحد الجنسين أو الآخر. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab tentang permasalahan tersebut, yaitu bahwasanya yang sahih apabila seorang wanita lewat di depan wanita yang lain yang sedang sholat dan wanita yang lewat tersebut sudah berumur balig, maka akan memutus sholatnya, yaitu menjadikan sholat wanita yang dilewati batal. Sebagaimana pula ketika dia melewati seorang laki-laki yang sedang sholat. Jadi kesimpulannya, wanita yang sudah balig, yang sudah mengalami haid, ketika lewat di depan laki-laki yang sedang sholat atau wanita yang sedang sholat, maka sholatnya batal dan hendaknya dia memulai sholatnya dari awal. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqta'u sholatar rajul thalathah, al-mar'atul ha'id wal-kalbul aswad wal-himar, akan memutus sholat seorang laki-laki, yaitu membatalkannya tiga perkara: wanita yang telah mengalami haid, kemudian anjing hitam dan himar. Yang menjadi syahid yaitu penyebutan wanita haid. Wanita yang telah mengalami haid, dia menjadikan batal sholat orang yang dilewati di depannya. Dan bukanlah maksud dari al-maratul haid yang dimaksudkan di sini yaitu ketika lewat dalam keadaan haid, tidak. Akan tapi yang dimaksudkan di sini yaitu umur dia telah berumur haid atau telah mengalami haid, atau dengan kata yang lain dia telah balig. Dan ini adalah fatwa dari Lajnah Da'imah, demikian pula Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Walaupun sebagian para ulama menyatakan bahwasanya tidak bakal salatnya berdasarkan zahir hadis, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqta'u salatar rajul, dikatakan ar-rajul berarti yang terbatalkan itu hanya salat seorang laki-laki. Akan tapi ini merupakan pemahaman yang junub, yang tidak pada tempatnya, yaitu berpemahaman dangkal atau berpemahaman sempit terhadap dalil, dikarenakan apa-apa yang tetap pada laki-laki dari hukum-hukum syar'i itu juga tetap pada para wanita selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. وهذا سؤال يقول سؤال بعض الفرق غير أهل السنة دعوا بأن يضمن إلى التوحيد، هل يجوز لنا التعاون معهم في الدعوة؟ ترجم السؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua, sebagian firqah-firqah selain ahli sunnah mereka memanggil kita untuk mengajarkan tauhid, atau mereka berdakwah juga kepada tauhid. Apakah boleh bagi kita untuk ta'awun di dalam dakwah bersama mereka? Al-Jawab, yaqul Allah azza wa jalla ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. والفرق غير أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يتعاون معهم في باب الدعوة، لأن دعوتهم في الحقيقة ملوثة، وإن كانوا في الظاهر قد يدعون إلى شيء من التوحيد ولكن عندهم خلل في التوحيد، يعني مثلا السرورية القطبية تجدهم قد يهتموا بتدريس بعض كتب العقيدة مثل كتاب مثلا التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي، أو كتاب الواسطية، أو كتاب الطحاوية، وهذا كله من باب ذر الرماد على عيونهم، في الحقيقة هم استفادوا قبل أن يتحزبوا من أهل السنة. فلما رأوا أن الإخوان المسلمين قد نجهم الناس وتركهم الناس وابتعدوا عنهم بسبب عدم اهتمام بالتوحيد وعدم اهتمام بالعلم الصحيح النادر، فهؤلاء أرادوا أن يجمعوا، كما يقال سلفطية، أرادوا أن يجمعوا بين ما عليه السلف من دعوة للتوحيد ولكن منهجهم منهج الإخوان من حيث الحركة الدعوية، يريد أن يجمع بين الليل والنهار، ما يصلح. فالشاهد أن هؤلاء في الحقيقة عندهم غبش حتى في العقيدة، في باب الحاكمية عندهم غبش، ليس علماء من السلف. طيب بارك الله فيك، وهم يعني ما يكرسون جهودا في الدعوة للتوحيد، وإنما هكذا فقط أحيانا كما يقال يفعلون مثلا هزة في السنة أسبوع ثم أسبوع دعوي، فيحاولون يكثفون المحاضرات وهكذا شيء من الدروس في الأسبوع مثلا مرة ونحو ذلك. طيب كل ذلك من باب أن يستجلبوا الشباب إليهم حتى يقال أن عندنا دروس لهم، وفي الحقيقة هم يريدون أن يصطادون الشباب في حبالهم، والشابات أيضا القسم المسائي يريدون أن يصطادون في شباكهم حتى إذا تمكنوا منهم أعطوهم ما أملوا عليهم ما هم عليهم من الدعوات الحزبية والمناهج البدعية. فالذي أنصح به الابتعاد عن التعاون مع غير أهل السنة والجماعة ممن هو معروف يعني مذهب الحزبية يبتعد عن التعاون معهم, ولا تتعاون إلا مع إخوانك الذين على السنة الذين هم على التوحيد والعقيدة على منهج القويم. تعاون معهم إن شاء الله تعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam masalah ini, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Firqah-firqah selain ahli sunnati wal jamaah tidak pantas bagi ahli sunnah untuk bekerja sama saling tolong menolong bersama mereka di dalam urusan dakwah, walaupun secara zahirnya mereka menunjukkan bahwasannya dakwah mereka dibangun di atas tauhid. Karena hal itu hanya sekedar tipuan belaka. Sebagai contoh dakwah sururiyah, demikian pula dakwah qutbiyah. Naam, mereka memang ada sedikit mengambil faedah dari kitab-kitab tauhid, dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mempelajari akidah, semisal akidah tahawiyah dan yang lainnya. Akan tetapi mereka pada dekatnya melakukan yang demikian itu tidak lain hanyalah sebagai perangkap untuk memerangkap pemuda-pemuda ahli sunnah, demikian pula para pemudi, agar terperangkap dalam tipuan mereka, sehingga setelah mereka masuk di dalam perangkap tersebut, mereka pun akan menancapkan racun-racun dan dakwah hizbiyah mereka. Maka kesimpulannya, Syekh mengatakan, kami menasihatkan untuk menjauh dari saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu dalam urusan dakwah dengan selain ahli sunnati wal jamaah. Tolong-menolonglah sesama ahli sunnati wal jamaah dalam urusan tersebut. وهذا السائل يقول, ما حكم المحاضرة في الوليمة في وليمة العرس؟ حكم المحاضرة في الوليمة, apa hukum, ya, pertanyaan berikutnya, apa hukum muhadharah di dalam walimah, yakni walimatul arsy. Al-asli di dhalik anna walimatul arsy makan اجتماع فيه تبادل الأطراف الحديث وإظهار الفرح والسرور, وقد يلتقي بعض الناس ببعضهم بعد طول الغياب فيحتاج أن يتحدثوا إلى بعضهم بعض, فليس من المناسب أن يجعل هذا المكان يعني إقامة للمواعظ ونحو ذلك. هذا الأصل في ذلك, إلا إذا رأى منكرا, مثلا رأى منكرا فقام ينبه ويبين فلا بأس. طيب بارك الله فيك. أما أن يجعل الوليمة مكان كما يقال للدعوة إلى الله عز وجل وما شابه ذلك, فهذا ما كان معهودا في الصدر الأول. كم قد حصل من زواجات في عهد رسول الله ولم يعلم هذا الفعل والعمل من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من أحد السلف, لكن إن ظهر منكر مثلا أن يبينه ونصحه وأرشد, أو مثلا لو كان شخص معروف وله مكانته ويشار إليه بالبناء كما يقال عالم, وقد ما يوجد إلا بالنادر مثلا, وجاء في هذه المناسبة فلا بأس, هذا من باب النادر مثلا, لا بأس أن يطلب منه مثلا كلمة هكذا مختصرة, وماذا بارك الله فيك, أو يطرح عليه بعض الأسئلة ويفتح باب النقاش وما شابه ذلك. أما أن يجعل الوليمة مكان يعني ينقلب إلى الدعوة وبعض يأتي بموعظة قد تكون حزينة هو أرس، ويأتي مثلا ويذكر الناس ببعض المواعظ التي فيها قد يحزن أو قد يتأثر الإنسان وقد يبكي وكذا إلى آخره وهو أرس، فهذا غير وارد. طيب والله أعلم. الشيخ حفظه الله تعالى menjawab bahwasanya hukum dari perbuatan tersebut yaitu mengadakan muhadharah di dalam walimah-walimah haus, bahwasanya asal dalam perkara tersebut bahwasanya yang namanya walimatul haus yaitu tempat berkumpul yang di situ manusia berkumpul dan menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan, yang terkadang seseorang bertemu dengan saudara-saudaranya sehingga butuh untuk saling berbicara dan berdialog sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka tentunya bukan merupakan hal yang sesuai apabila kemudian dalam kondisi demikian diadakan semisal muhadharah atau dijadikan sebagai ajang untuk dakwah yang disampaikan padanya pidato atau yang lain, kecuali apabila seseorang melihat kemungkaran padanya kemudian dia memberikan tanbih, memberikan peringatan seputar kemungkaran yang terjadi, maka ini tidaklah mengapa. Adapun menjadikan momen tersebut sebagai sarana atau sebagai momen untuk dakwah di jalan Allah dengan mendirikan mengadakan muhadharah, maka ini tidaklah dikenal pada zaman awal. Telah terjadi walimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak pernah dinukilkan mereka melakukan demikian. Atau ya, dan apabila sekali lagi memang dibutuhkan, misalnya terjadi adanya kemungkaran kemudian seseorang memberikan nasihat, memberikan peringatan, maka ini tidak mengapa. Atau juga misalnya ada seseorang yang dikenal atau seorang alim yang ternyata hadir di walimah tersebut, kemudian seseorang menginginkan nasihat atau memberikan pertanyaan kepadanya, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan. Akan tapi kalau kemudian dijadikan sebagai momen dakwah, maka yang demikian ini tidak dikenal dari generasi awal. Terlebih lagi apabila dalam kondisi yang berbahagia tersebut, misalnya kemudian datang seorang yang berpidato menyampaikan muhadharah dengan isi yang menimbulkan kesedihan sehingga para hadirin menangis, tentunya ini tidak sesuai dengan acara dan tidaklah seyogianya untuk dilakukan. وهذا سائل يقول ما حكم استعمال العطر الذي يتضمن فيه الكحول؟ Pertanyaan berikutnya, apa hukum menggunakan minyak wangi yang terkandung di dalamnya alkohol? الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند أن سئل حول هذا السؤال أجاب بقوله أنه قد ثبت عنده بكلام الأطباء المصدقين أن في الكولونيا فيها نسبة عالية من الكحول المسمى بالسبيرتو. السبيرتو طيب، قالوا عليه الواجب تركه، الواجب تركه، فالإنسان ابتعد عن هذه الكلمة، وإذا أراد أن يتطيب بالدهانات هذه اللي هي الطيب العودة والعنبر وما شابه ذلك، هذا يكفي إن شاء الله تعالى عن مثل هذه الكلمات. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala bahwasanya dalam permasalahan ini Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala telah menerangkan bahwasanya pada sebagian minyak wangi yang memang terkandung di dalamnya alkohol seperti misalnya kolon, ya, splash kolon atau yang lainnya, memang terkandung di dalamnya alkohol dalam jumlah yang banyak, maka yang wajib hendaknya seseorang meninggalkannya, hendaknya seseorang mencukupkan dengan minyak wangi ya, yang dikenal atau dengan ambar atau dengan yang lainnya, dan menjauhi minyak wangi yang terkandung di dalamnya alkohol. وهذا سائل يقول كيف نرد الوسوسة في القلب عن الله يعني تشبيه الله تشبيه الله بالمخلوق الذي يكون في الذهن. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk menolak waswasah yang muncul di dalam hati berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni muncul di dalam hati penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Ala kullin taqaddama ma'ana al-kalam hawla ma yata'allaq bi at-tashbih. وأن الواجب على المسلم أن يثبت صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به تعالى من غير تشبيه. وقد ضربنا لكم مثالا طيب بالنسبة للمخلوق، فإذا اختلفت الصفة عند إضافتها من مخلوق إلى مخلوق، يعني بعد الإضافة تختلف من مخلوق إلى مخلوق، ولا يمكن أن يخطر بالذهن البتة التشبيه، طيب فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق ولله مثل الأعلى. فكونك تثبت الصفات اللائقة بالله عز وجل وتثبت المعنى اللائق به سبحانه وتعالى من هذه الصفات له تعالى، لا يلزم من ذلك البتة أبدا أن تشبه الخالق بالمخلوق. طيب وإذا خطر لك ذلك فهذا من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يسألون حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ انظر الشيطان كيف يوسوس للإنسان إلى هذا الحد. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنا بالله ينتهي، وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنا بالله ورسوله، وينشغل بأي عمل، لأن الشيطان حريص على أن يضلك. إذا رأيت مثل هذه الوساوس قل آمنا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير وحاول أنك تشغل نفسك بأي عمل حتى لو عمل دنيوي، حتى لو عمل دنيوي، ولا تستسلم. هذا عدو يريد أن يشكك في دينك. قل آمنا بالله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمنا بالله. شوف الشيطان لا يأتيك مثلا يقول لك يا أخي هذا الكمبيوتر كيف، أو هل النت كيف من مكة إلى هنا واتصال، إيش هذا، إيش كيف الشبكة هذه، ما يقول لك يعني شكك أبدا، لأنه هذا أمور دنيوية. لكن في أمور الدين يأتي يريد أن يوسوس لك شيطان، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك غير المخلصين. هو بنفسه يعني الشيطان يقول ثم لا أتينهم بين أيدي من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمان عن شمائل ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فالشيطان عدو، من يوم ما تخرج من بطن أمك ينغزك الشيطان في خاصرتك حتى يصيح الطفل، أعلن العداوة إلى أن تموت إلى آخر رمق. طيب وهو يحاول أن يحرفك على الطريق المستقيم. فلذلك الإنسان يبتعد عن الوساوس وينشغل فيما ينفعه، يستعذ بالله عز وجل ويقرأ قرآن ويستعذ بالله، وإما ينزغنكم الشيطان ينظر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا استعذت بالله أعاذك الله عز وجل، أنت تلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى. طيب نعم. Kemudian beliau menjawab bahwasanya telah lewat bersama kita dalam pembahasan tadi seputar permasalahan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwasanya keyakinan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Dan telah kita ketahui bahwasanya sifat-sifat ketika diidhofahkan, baik ketika diidhofahkan kepada Allah dan sifat yang lain diidhofahkan kepada makhluk, maka akan terjadi perbedaan. Dan ketika engkau menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melazimkan adanya penyerupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Namun apabila suatu saat muncul bersitan-bersitan yang datang dari syaitan, hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran-pikiran yang buruk bahwasanya ketika menetapkan suatu sifat bagi Allah muncul bahwasanya ini disamakan dengan makhluk, dalam menetapkannya disamakan dengan makhluk, ini semua datangnya dari syaitan. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu an-nas yas'alu yaquluna yas'aluna al-hadith la yazalu an-nasu yas'aluna man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqulu man khalaqa Allah hadha Allah khalaqa kulli shay faman khalaqa Allah faqul hadha la yazalu an-nasu yaqulun man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqul hadha Allah faman khalaqa Allah. Syaitan senantiasa membisikkan kepada manusia agar mengatakan dan berfikir-fikir, ya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, terus demikian sampai pada puncaknya ini adalah Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah. Lihat bagaimana syaitan berusaha menyeret manusia untuk sampai pada kekufuran, sehingga bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan Allah. Apabila seseorang mendapati yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan, wa idza wajada ahadukum dzalika falyakul amanna billahi falyantahi. Apabila salah seorang di antara manusia mendapati demikian, maka hendaknya mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhentilah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk ista'id billahi wa yantahi. Hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasah yang datang dari syaitan tersebut, kemudian berhenti dari pikiran-pikiran yang datang dari syaitan. Dan berusaha setelah itu, setelah meminta perlindungan kepada Allah, berusaha untuk menyibukkan diri, sibukkan diri, jangan kemudian terus menerus memikirkan yang demikian itu. Sibukkan diri walaupun dengan amalan-amalan duniawiyah. Baca firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sungguh syaitan akan terus menerus menimbulkan waswasah dan ingin menjerumuskan manusia di dalam kesesatan dalam urusan-urusan agama mereka. Adapun dalam urusan-urusan dunia, sama sekali mereka tidak pernah menimbulkan keraguan-keraguan dalam urusan dunia. Beliau, yakni Syekh Hafidzahullah Ta'ala, mencontohkan misalnya seperti penelponan ini, orang ada di satu negeri, kemudian yang lainnya berbicara berhubungan di negeri yang lain, syaitan tidak pernah menimbulkan keraguan-keraguan dalam masalah tadi. Akan tapi dalam masalah agama, terus-menerus syaitan berusaha untuk menimbulkan was-was. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang sumpah serapah syaitan, "Fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dengan keagunganmu ya Allah, dikarenakan engkau telah menetapkanku sebagai makhluk yang menyimpang, maka sungguh aku akan duduk mengintai mereka. Aku akan mengintai mereka dan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari arah kanan maupun kiri mereka. Dan sungguh engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Maka ini harus kita sadari bersama. Syaitan semenjak manusia lahir, dia sudah mengganggu. Sampai terus-menerus diganggu sampai akhir hayatnya. Sampai ketika seseorang akan mati pun tidak akan lepas dari godaan syaitan dan waswasahnya. Maka hendaknya seseorang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, jangan larut dengan was-was yang datang dari syaitan. Hal ini saya berkata, hal yajuz lana al-halif bil-Quran, lian Al-Quran kalam Allah Ta'ala. Hal yajuz lana al-halif bil-Quran. Permasalahan berikutnya, apakah boleh bagi kita untuk bersumpah dengan Al-Quran dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal? Al-jawab na'am, yajuz wa yan'aqidu al-halif bil-Quran. لأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته صفة من صفاته والقاعدة عند أهل السنة أنه يجوز القسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. Jawabannya iya, diperbolehkan seseorang untuk bersumpah dengan Al-Quran dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah di sunnah dalam masalah ini bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk bersumpah dengan salah satu nama di antara nama-nama Allah azza wajal atau dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa as-su'al akhir yaqul as-su'al hal yajuz lana an nalbas al-qilab wa al-ilaj? Naam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh bagi kita untuk memakai kalung dengan tujuan pengobatan? Intasharat aswara yaquluna anna tufid min marad ar-rheumatizm, marad ar-rheumatizm. انتجت هذه الأسورة هكذا يقول أنها تفيد مرض الروماتيزم. وقد علمت هذه الأسورة أو السوار عرض سؤال الشيخ الفوزان فمنع من ذلك وجعلها من الواهنة. طيب قال ما هذه قال من الواهنة أما تزيد في الواهنة. الشاهد وإن كان الحديث في كلام لكن أن هذه الأسورة أو ما يسمى بالقلادة تلبس لأجل العلاج هذا إن اعتقد فيها أنها تنفع وتضر والعياذ بالله من دون الله فهذا شرك، هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب للشفاء فكما تقدم معنا فهو شرك أصغر، فهي دائرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذا، أن يبتعد عنها تماما. طيب والله أعلم. هم ذكروا بعضهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند أن سئل حول هذه الأسورة هذه ذكر أنهم تباحثوا مع كثير من أهل العلم معه وهكذا إلى آخره، بعضهم أجازها قالوا لأنه قد ثبت التجربة أنها تفيد من الروماتيزم، ولكن في الأخير الشيخ خلص ومن معه من أهل العلم إلى أن الابتعاد عنها أحوط، هذا الشيخ بن باز. أما الشيخ الفوزان فلا يجيزها. الله أعلم. أشهد hafizahullah ta'ala menjawab tentang permasalahan kalung yang dipakai untuk pengobatan tadi bahwasanya memang di sana ada yang dikenal ya dari jenis gelang atau yang dikatakan di sini kalung yang dipakai dengan tujuan untuk pengobatan ya pengobatan rematik. Nah ini disebutkan oleh sebagian manusia, namun dalam masalah ini ya, seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menegaskan pelarangan yang demikian itu dikarenakan hal itu minal wahinah, termasuk perkara yang akan melemahkan. Dan apabila seseorang berkeyakinan bahwasanya gelang atau kalung yang dipakai tadi, dialah yang memberikan kemanfaatan, dalam artian dialah yang akan mengobati dan menyembuhkan, maka pelakunya terjatuh dalam syirik akbar. Adapun apabila dia berkeyakinan bahwasanya kalung atau gelang tersebut merupakan sebab di antara sebab-sebab kesembuhan, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Namun di sana ada fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang ketika disebutkan tentang permasalahan ini, yaitu adanya gelang yang dikatakan menurut penelitian atau pengalaman bisa bermanfaat pada penyembuhan rematik, mereka telah membahasnya dalam artian meneliti kebenaran hal tersebut, yang di akhir kesimpulannya Syekh Ibn Baz dan tim yang bersama beliau menegaskan untuk seseorang menjauh darinya, menjauh dari yang demikian itu. Dan telah kita ketahui tadi bahwasanya al-ulama al-Fauzan dalam masalah ini melarang dengan tegas. وهذا السائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم إذا كان الإمام جهرا بقراءته. Pertanyaan berikutnya, apa hukum membaca Al-Fatihah bagi para makmum apabila imam membaca Al-Fatihah secara jahr? Al-jawab, wabahu nakhtam insyaAllah. Al-masalah hadhi hasil khilaf baina ahli al-ilm. Khilaf baina ahli al-ilm. والذي يظهر والله أعلم أن يجمع بين النصوص. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث. طيب وحديث آخر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يحصل بعضه لعين. فالجمع بين الحديثين كما قال، إذا كانت الصلاة سرية يقرأ المأموم بفاتحة، وإذا كان جهريا يكفي أن ينصت لقراءة الإمام. طيب بارك الله فيكم. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله على علماء الإسلام. والمسألة فيها أقوال أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فليا حفظه الله تعالى من جواب bahwasanya pada permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan yang seyogianya bagi kita untuk menggabungkan antara nas-nas yang datang dalam permasalahan ini. Telah datang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Kemudian di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Yaitu siapa saja yang memiliki imam, yakni salat di belakang imam, maka qira'ah imam adalah qira'ah baginya. Maka penggabungan kedua hadis tersebut yaitu bahwasanya apabila seseorang bermakmum kepada imam yang dia membaca Al-Fatihah secara jahr, maka cukup dengan bacaan imam. Namun apabila imamnya membaca secara lirih atau sir, maka dia membaca Al-Fatihah sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Imam Al-Albani rahimahumallahu taala. Walaupun di sana ada pendapat yang lain, akan tetapi ini adalah pendapat yang kami rajihkan, wallahu a'lam. Berarti dengan ini kita cukupkan majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan yang kepada kita. Kemudian afanillah, sebelum kami menutupnya, sungguh keberadaan Syekh Hafizahullah taala di tengah-tengah kita merupakan nikmat yang agung. Ini sebagai nasihat dari saya pribadi kepada antum semua. Ya, di mana nikmat yang agung ini hendaknya terus menerus kita jaga, terlebih lagi kepada saudara-saudaraku fillah yang ada di tempat ini dan di tempat-tempat yang dekat dengan tempat ini. Siapa saja yang diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di sisi beliau, ini kesempatan. Dan terkadang kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terulang dua kali. maka siapa saja yang memiliki keluangan dan memiliki kemampuan, maka saya nasihatkan untuk memanfaatkan mengambil ilmu dari beliau, mengambil ilmu dari ulama yang mungkin tidak akan kita dapati kesempatan-kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.